صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار والتعذي بالأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. مستمعينا أهلا بكم من جديد. هذه الحلقة كان لنا فيها هذه الوقفة مع الأستاذ مجدي مرعي، المؤلف والمخرج المسرحي للطفل، عضو اتحاد كتاب مصر والمتخصص في المسرح المدرسي للطفل، حول مسرح الطفل وكيف يكتب ولمن يكتب وكيف نحدد أهداف هذا المسرح. معكم مجدي مرعي، مؤلف ومخرج مسرحي للطفل، مراجع عام تربية مسرحية ومدير عام سابق بالتربية والتعليم وعضو اتحاد كتاب مصر. في الحقيقة أن الحديث عن المسرح المدرسي ومسرح الطفل حديث شيق، يستوجب منا أن نضع بعض النقاط التي يجب إظهارها. أول هذه النقاط هي أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وإني أرى أن كل منهما، مسرح الطفل والمسرح المدرسي، الاختلاف بينهما هو اختلاف في الشكل وليس اختلاف في المضمون، وأن كل منهما يعتمد على عدة عناصر، منها عنصر الإبهار وعنصر الخيال أو التخيل وأعمال العقل، وأن كل منهما يسعى إلى تصدير وتثبيت وتدعيم قيم الحق والخير والجمال والصدق والشجاعة والأمانة والمثابرة والمبادرة واحترام الآخر والاستماع الجيد له والتواصل الجيد. هذه تعتبر من أبرز التشابهات بين المسرح المدرسي والمسرح الخاص بالطفل. هناك أيضا هدف يسعى كل من المسرح المدرسي ومسرح الطفل، وهو خلق مواطن صالح، مواطن يعرف ما له من واجبات وما عليه من واجبات، مواطن يكون لديه ذائقة، حس فني وحس جمالي وحس أخلاقي. هذا من جانب التشابهات الموجودة في مسرح الطفل ومسرح المدرسي. فما يقدمه مسرح الطفل يمكن أن نقدمه من خلال المسرح المدرسي داخل إطار المدرسة. إذن ما أوجه الاختلافات بين مسرح الطفل والمسرح المدرسي؟ وقلنا أن الاختلافات هنا اختلافات في الشكل، بمعنى مسرح الطفل يستخدم ديكورات فخمة، يستخدم ثياب ثمينة، يستخدم مسرح معد إعدادا جيدا من حيث الإضاءة، من حيث الصوت. يمكن أن تكون كل هذه الأمور لا تكون في أو غير موجودة في المسرح المدرسي، باعتبار أن عنا. المسرح المدرسي مسرح فقير، مسرح يعتمد على تقديم مسرحه داخل الفصل أو داخل فناء المدرسة أو أمام تلاميذ المدرسة أو أمام الطلاب بمعنى أصح أثناء الإذاعة الصباحية. من إحدى المسرحيات التي أخرجها الأستاذ مجدي مرعي، وهي مسرحية إمبراطورية ليلى من تأليف الكاتب المسرحي عبدو الزراع. وما زال الحديث مستمر مع الأستاذ مجدي مرعي والمتخصص في المسرح المدرسي حول مسرح الطفل. يتميز به المسرح المدرسي هو خاصية مسرحة الدرس المقرر أو مسرحة الوحدة المدرسية، ولا أقول مسرحة المنهج لأن استخدام لفظ مسرحة المنهج هذه اللفظة أو هذا المصطلح الدارج هو استخدام غير سليم، استخدام خاطئ، لأن ما يتم مسرحته ليس المنهج لكن ما يتم مسرحته هو الدرس نفسه أو الوحدة نفسها. ما الفرق بين الدرس الذي يقدم بالطريقة التقليدية بطريقة المحاضرة باعتبار أن المعلم ما هو إلا محاضر والتلاميذ الذين يجلسون على المقاعد يتلقون الدرس بطريقة تقليدية قد يجوبها أحيانا أو قد يشوبها أحيانا بعض الرتابة وبعض الملل؟ نقول أن الدرس المسرح هي وسيلة تعليمية فعالة تكون أكثر جدوى من استخدام المعلم من اللوحة أو البيان العملي، لكن بالعكس استخدام المعلم هنا لمسألة مسرحة المنهج يعمل على إطفاء عنصر البهجة والمرح داخل الفصل، ولا يحدث رتابة ولا يحدث ملل داخل الفصل. كل ما عليه هو أن يقوم بتنظيم المقاعد مرة أخرى على شكل مربع ناقص ضلع، ويقوم بالتمثيل يقوم التلاميذ بالتمثيل داخل هذا المربع. والأجمل ما في هذا الموضوع أن الدرس يتم تحضيره في اللحظة الآنية بابتكار صيغة معينة من قبل المعلم وحبكة معينة من قبل المعلم، ويقوم هو بتوزيع الأشخاص، أنت تقوم بدور كذا وأنت تقوم بدور كذا وأنت تقوم بدور كذا. فنجد أن المعلومة المستمدة من هذا الدرس بهذه الطريقة، إذا كان هذا الدرس معد قبل ذلك أو غير معد، إذا كان وليد اللحظة مثلا، تكون هذه المعلومة أخذها الطفل وتكون أكثر رسوخا داخل ذهنه، لأنه اعتمدت على حاسة السمع وحاسة البصر وأعمال العقل، وتكون الخبرة المستمدة من هذا الدرس خبرة باقية الأثر. هذا عن المسرح المدرسي ومسرح الطفل، هما كلاهما كيان واحد. مسرح المدرسي هو مسرح طفل، ومسرح الطفل يمكن أن يقدم أيضا ما يقوم به المسرح المدرسي من مسرحة الدروس، مثلما قدمت على خشبات المسرح في القاهرة وأماكن كثيرة بعض الدروس الممسرحة، تناولت قصص الأبطال وقصص بعض المفكرين على خشبة المسرح. هما كيان واحد، لكن الاختلاف كما قلنا هو اختلاف الشكل وليس اختلاف في المضمون. وفكرة المسرح فكرة موجودة منذ الأزل، موجودة منذ بداية الخليقة. نرجع إلى الوراء كثيرا وكثيرا جدا، نرجع إلى عالم الإنسان الأول وعالم الكهف، نجد أن الإنسان الأول كان يرسم على جدران الكهف رسومات عبارة عن حيوانات مفترسة. فإذا ما أقدم حيوان آخر مفترس يريد أن يفترس ما في داخل هذا الكهف من إنسان أو حيوان، يجد هذه الحيوانات المرسومة أمامه فيتخيل أنها حيوانات حقيقية فيهرب ويفزع ويولي هاربا. هذه تعتبر عن طريقة، تعتبر طريقة درامية استخدمها الإنسان البدائي الأول أو الإنسان الأول دون أن يقصد أو دون أن يعلم معنى الدراما. تطورت فكرة المسرح وتطورت فكرة الدراما، واستخدمها الإنسان دون أن يعي ما معنى الدراما. استخدمها الإنسان داخل المعابد الفرعونية، وابتكر عليها بعض الأساطير كأسطورة إيزيس وأوزوريس وقصة الفلاح صنوعي وما إلى ذلك من هذه القصص، وابتدى عنصر التمثيل يتم داخل المعبد وضمن الطقوس التي كانت تقدم داخل المعبد، حتى أن ما زالت بعض الآن بعض الكنائس تقدم المسرح داخل الكنيسة، ويعتبره وسيلة من وسائل توصيل التعاليم الدينية للناس المترددين على الكنيسة. ايه بتديني الضوء ليه؟ انا معاك المسرحيات التي أخرجها الأستاذ مجدي مرعي، وهي مسرحية إمبراطورية ليلى من تأليف الكاتب المسرحي عبدو الزراع. وما زال الحديث مستمر مع الأستاذ مجدي مرعي والمتخصص في المسرح المدرسي حول مسرح الطفل. يتقدم المسرح بعد ذلك عند وصوله إلى العصر الإغريقي، فيبدأ عنصر التنظير للمسرح بشكل أساسي. يظهر أرسطو بكتابه فن الشعر الذي يعرف فيه الدراما ويقسم الدراما فيه إلى التراجيديا والكوميديا والميلودراما، أو ما نسميها بالتراجكوميديا. وهذه الأمور أو هذا الكتاب ما زال يدرس حتى الآن، وما زالت الأعمال التي قدمها اليونانيين القدامى أو الإغريق ما زالت تقدم حتى الآن على خشبة المسرح، وما زلنا نعرف حتى الآن سوفوكليس وإسخيلوس ويروبيديس وأرسطوفان وكل هؤلاء الكتاب العظام وأعمالهم العظيمة التي اشتملت على أوديب، اشتملت على إلكترا، اشتملت على الكثير من الأعمال التي قدمت وما زالت تقدم حتى الآن. وجدير بالذكر أن اليونانيين القدماء بنوا مسرحهم على شكل دائري، المسرح يكون في النصف وحوله مدرجات تماما مثل مدرجات الاستاد الرياضي. تحايل الإغريق القديم أو اليوناني القديم على بعض الأشياء. وجود الممثل داخل هذه الحلبة أو داخل هذه الحلقة قد يكون صغيرا أمام المتفرجين من الناس، فنجد أنه يرتدي أو يلبس حذاء في مستوى أعلى، فيكون طول الممثل طويل بحيث يراه جميع الممثلين. يستخدم الممثل الإغريقي الأصباغ والألوان حتى يراه جميع الناس. طيب ماذا يفعل حتى يصل صوته إلى أصوات إلى جميع الناس الموجودين في مدرجات؟ نجد أنه يستخدم الأبواق كطريقة لتعلية الصوت. كل هذه التقنيات القديمة استخدمها الإغريقي القديم أو اليوناني القديم من عندياته لكي يتحايل بها على الظروف. ونجد أن هذه التقنيات الحديثة الآن أصبحت متطورة جدا من حيث الصوت والإضاءة والإكسسوار والاختلاف في خشبات المسرح. أصبح الآن مسرح دائري وأصبح مسرح المصعد أو الأسانسير، والمسرح الذي يعتمد على تغيير الديكورات أكثر من ديكور في داخل العرض المسرحي. كل هذه التقنيات الحديثة وصلت إلينا بفضل التطور المباشر والمتلاحق للمسرح عبر العصور. حقيقة يمكن نصل إليها أن الإنسان هو ممثل. الإنسان يستخدم عنصر التمثيل في حياته على مر حياته. الإنسان يفتعل القصص والحكايات ويفتعل المواقف لكي يخرج منها، من المواقف المتأزمة، ويحيل أو يسبق أو يخترع ويبتكر قصصا وهمية يستطيع بها أن يخرج من أزماته ويستطيع أن يخرج بها من مواقفه الحرجة. حتى الطفل الصغير يستخدم البكاء والصريخ مدعيا أن لديه مغص حتى لا يذهب إلى المدرسة. وهذه الخطة تخيل على الأب والأم، فيقرر على الفور بأن يجلس الطفل في المنزل ولا يذهب إلى المدرسة، ومجرد أن يغلق عليه الباب فإذا الطفل يعبس ويجري منطلقا هنا وهناك ويعبس بمحتويات البيت. هذه حيلة درامية استخدمها الطفل دون أن يعي ما هو المسرح وما هي الدراما، حتى أن الموظف الذي يذهب إلى عمله متأخرا فإنه يبتكر في طريقه بعض القصص والحكايات الوهمية التي يمكن أن تخيل على رئيسه في العمل فيصفح عنه ويقرر على الفور بأن يستمر في عمله أو يمارس عمله الطبيعي في أثناء هذا اليوم. كل هذه ما هي إلا سلوكيات سلبية استخدم الإنسان بفطرته وهو لا يعلم أنه استخدم المسرح. هناك موقف تستدعيني الذاكرة فيه، هو موقف الحسن والحسين رضي الله عنهما، حينما وجد رجلا يتوضأ بشكل خاطئ وأراد أن يعلم هذا الرجل كيف يتوضأ، لكن بطريقة لطيفة وبطريقة ظريفة، فاخترع الحسن والحسين خصاما بينهما أو شجار طريف بطريقة طريفة، فذهب إلى هذا الرجل يطلبان منه أن يحكم بينهما في من يتوضأ بشكل أكثر. فتوضأ الاثنين، وبالطبع الاثنين كان يتوضأان بشكل سليم لأنهما من البيت النبوي الشريف. وهنا أدرك الرجل أن المقصود من هذه الرسالة أن هذين الطفلين أراد أن يعلمانه كيف يتوضأ بشكل سليم. نرى ألم يكن هذا هو نوع من الدراما الغير المقصودة، نوع من الدراما التي لا يعيها الناس؟ نحن نمارس الدراما دون أن ندرك أننا نمارسها، نمارسها بالسلب أو نمارسها بالإيجاب. ننتقل إلى نقطة أخيرة، هو مدى تأثرنا بالشخصيات العامة. هناك شخصيات مؤثرة تؤثر في حياتنا وتترك في أذهاننا انطباع ثابت. من هذه الشخصيات هناك شخصيات إعلامية وشخصيات تظهر على شاشة التلفاز، إذا كان في سينما أو مسلسلات. هؤلاء جميعا وغيرهم يستخدمون ثلاثة أشياء، هي عنصر الصوت وتدرجه ما بين الصوت الغليظ والصوت الحاد، وشدة الصوت وتدرجه ما بين الصوت المرتفع والصوت المنخفض، واستخدامه بما يحمله على هذا الصوت من شحنات عاطفية للتأثير على المتلقي. استخدام عنصر الحركة بالإشارات والإيماءات والحركة الجسدية بشكل عام، واستخدام تعبيرات الوجه، كل هذه العناصر هي تعتبر من عناصر التمثيل. إذن هؤلاء الشخصيات يستخدمون التمثيل في توصيل رسالتهم، كان رسالة إعلامية أو رسالة دينية. وكلما كان هذا إذا كان إعلامي أو رجل ديني أو غيره أو رجل سياسي أو خطيب، يستخدم هذه العناصر استخداما جيدا، كلما استطاع أن يكون قادرا على توصيل مادته بشكل جميل وبشكل مؤثر في الناس. تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحب عبير.